وغسل لي دين بالماء والصابون عدد من المرات حنا في ديورنا من اللي نبغيو نخرجوا. الله يجازيكم بخير، التزموا وحافظوا على نفوسكم وخوتكم وبلادكم، ونطلبوا سيد ربي كاملين باش يرفع علينا هذا الوباء. يا رب يا الله يا الله يا الله. هنا الرباط، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. قبل الظهيرة، لقاء ينقلكم إلى عوالم الفكر والذكر، رحلة في فلك الكلمة الطيبة تلامس القلب وتنير العقل وتوجه السلوك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طب يومكم مستمعينا الكرام باليمن والخير والمسرات، وفقكم الله لصالح الأعمال وأقربها إليه جلت قدرته. أوفياء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أهلا وسهلا بكم ضمن حصة قبل الظهيرة في بث مباشر عبر أثير إذاعتكم إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أسعد بصحبتكم من خلال هذه المساحة الأثيرية المباركة من وراء الميكروفون أنا سناء سعيد، من الآن وإلى حدود منتصف النهار بإذن الله تعالى. وكالمعتاد أيها الأفاضل، في البداية استعراض لمضامين فقرات حصة قبل الظهيرة ليوم الاثنين 11 من شهر محرم لعام 1442 هجرية، الموافق 31 من شهر غشت سنة 2020 ميلادية. بداية مستمعينا الكرام، تلتقون مع فقرة على منهاج الرحمن، ومن خلالها تذكير وبيان للمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن ديننا الحنيف يأمر بالأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض وحماية الأنفس والأبدان من الهلاك وجميع الأضرار. ومع ضيف الفقرة الأستاذ بن عيسى بويوزان، رئيس المجلس العلمي المحلي للدريوش. بعد ذلك مستمعين الأوفياء، أنتم على موعد مع فقرة ذكرى لأولي الألباب، موعظة اليوم في موضوع اليقين بالله عز وجل، وتحل ضيفة على الفقرة الأستاذة فاطمة الجلاوي، مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لسطات. ثم إلى فقرة إضاءات، حلقة اليوم اخترنا من خلالها الحديث عن أهمية قيمة النظام في حياة الإنسان المسلم، ومع ضيف الفقرة الأستاذ محمد نيت عبد الله، عضو المجلس العلمي المحلي لشيشاوا. وضمن فقرة نساء قانتات أيها الأفاضل، نغوص في تفاصيل سيرة العطرة للسيدة العابدة الزاهدة القانتة رابعة العدوية، وحول مناقبها العديدة وحياتها الملهمة تتحدث إلينا الأستاذة حليمة الغازي، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي للناظورة. كما تتخلل هذه الفقرات حصص عطرة من الذكر الحكيم وفواصل إنشادية. كل هذه الفقرات أسعد بتقديمها إليكم رفقة الصحبة الطيبة للزميلة فتيحة الإدريسي في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي يرافقكم مخرج الحصة زهير بوشناق، والشكر موصول أيضا للزملاء في التوزيع والمراقبة.

دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما وسألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلماء وسألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلماء يا لطيف الصنع يا من كلما منهاج الرحمن. مستمعينا الأفاضل، نحط الرحال اللحظة بأولى فقرات حصة قبل الظهيرة ومع فقرة على منهاج الرحمن. حلقة اليوم سنخصصها بإذن الله تعالى للحديث بشأن المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منا في مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن ديننا الحنيف يأمر بالأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض، والحفاظ على حياة وصحة الإنسان أحد الضروريات الأساسية التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها. وللمزيد من التوضيح والبيان بهذا الخصوص يحضر معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ بن عيسى بيوزان، رئيس المجلس العلمي المحلي لدريوش. مرحبا بك أستاذ الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. إذن لقد حث الدين الإسلامي والحنيف على ضرورة الحفاظ على الأنفس والأبدان من الهلاك وجميع الأضرار، وتبعا لذلك وأمام اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا الخطير، وجب التذكير بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منا في مواجهة هذا الفيروس. فما هي مسؤولية كل ومواطنة على صعيد الانخراط الفاعل والمسؤول للمساهمة جميعا في الحد من انتشار العدوى بهذا الفيروس بإذن الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كما تفضلت في البداية بأن الآن هذا الوباء وهذه الجائحة التي أخذت بمخنق كما يقول فقهاؤنا العالم كله، يتوجب ويجب علينا نحن المسلمين أن نتعاون وأن تتكاتف جهودنا وأن نتعاون فيما بيننا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا من أجل القضاء على هذه الجائحة أو الخروج منها بأقل الضرر الممكن، خاصة إذا نظرنا إلى هذه المسألة نظرة شرعية دينية وإيمانية، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ويعلم مستقرنا ومكاننا، فلا بد أن نستحضر الله سبحانه وتعالى ونحن نحاول أن نصد هذه الجائحة، خاصة وأن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها علماؤنا قديما وحديثا هو دفع المفسد أولى من جلب المنفعة أو المصلحة. فهذه الجائحة وهذا الوباء العالمي هو مفسدة وهو مشغلة كما قال علماؤنا، فدفعها لا بد وأن نتكاتف فيها جميعا وأن تتكاتف جهودنا وأن نتعاون فيما بيننا لدفع مفسدتها. وهذا التعامل واجب، لأن المسألة لا تتعلق بشخص أو شخصين أو تتعلق بالمصلحة الشخصية، وإنما يتعلق بالمصلحة العامة أو ما تسمى حاليا بالصحة العامة. فالبلد كله يجب أن يتحد مواطنوه من كل الفئات ومن كل الأعمار للتحلي بمسؤولياتهم من أجل أن نحد من هذا الوباء، لأن هذا الحد من هذا الوباء هو أيضا من صميم الكليات الخمس أو الكبرى التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. فلا تقوم الشريعة بغياب الإنسان، لذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم بعد ذلك بيّن له أحكامه وما ينبغي أن يكون عليه أمره في هذه الحياة الدنيا وعرض عليه الأمانة. فالحفاظ على الإنسان أو ما يسميه فقهاؤنا بالحفاظ على النفس، هذه من أولى المهمات وهذه من أولى الواجبات التي يجب أن يحافظ عليها المسلمون، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويتحدوا من أجل أن يحافظوا على هذه النفس، كما جاء على لسان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد نظر إلى الكعبة فقال: ما أقدسك وما أعظمك عند الله، ولكن عظمة النفس البشرية أعظم منك. فهذا تقدير لهذه النفس الإنسانية التي كرم الله سبحانه وتعالى إياها. فيجب علينا نحن المسلمين وفي بلدنا بخاصة أن نتعاون فيما بيننا وأن نتكاتف فيما بيننا وأن نوحد جهودنا وأن نستحضر مسؤولياتنا من أجل الحد من هذا الوباء، خاصة وأنه ينتقل بأشكال متسارعة وبأشكال مختلفة الإنسان لا يشعر به، سواء في المدرسة أو في السوق أو في أي مكان، فلا بد أن يستحضر خطورته وأن يستحضر ضرورة الكف عن أذية المسلم وأن يساعد إخوانه المسلمين والمواطنين جميعا من أجل الحد من هذا. لذلك فإننا نقرر هذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في بداية الكلام، بأنه نستحضر شريعة الله سبحانه وتعالى، نستحضر عظمة الله عز وجل في قلوبنا حين ننظر إلى هذه الجائحة. الناس ينظرون إليها بمقاييسهم، ولكن نحن ننظر إليها أيضا بمقاييسنا الشرعية الإيمانية. فنحن حين ندافع عن بلدنا، ندافع عن مواطنينا ضد هذه الجائحة، إنما نبتغي ونحتسب أجر الله سبحانه وتعالى، أي أننا نبتغي ونرجو أن نؤجر إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة، يسمع الناس كثيرا ويسمعونها صباحا مساء في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من فرج عن مسلم كربة، والحديث له روايات مختلفة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر، بمعنى أن الإنسان حين يفرج كربة عن أخيه المسلم، وهل هناك كربة أو فتنة أعظم من هذه الجائحة الآن التي كبلت الناس وسجنت الناس لأكثر من 6 أشهر، لا يستطيعون الخروج لقضاء مآربهم وحوائجهم ولا لعملهم مطمئنين؟ فهذه جائحة وهذه فتنة وهذه مظلومة، فالإنسان لابد أن يتعاون فيما بينه وبين إخوانه المسلمين المواطنين جميعا ذكر وإناث كما قلنا، لكي نحد منها. لماذا؟ لأنها هي كربة من كرب هذه الحياة الدنيا. فالإنسان حين يساعد إخوانه المسلمين ويساعد إخوانه المواطنين في من كل موقع كان، فهو يحتسب الله سبحانه وتعالى على أنه ينفس كما جاء في حديث آخر، أو يفرج كربة عن أخيه المسلم ويحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى بأن يكف من انتشار هذا الوباء، وأن يلتزم بالتعليمات الصحية التي أصدرتها الجهات المركزية المختصة. فلا بد للإنسان أن يستشعر الله سبحانه وتعالى وهو يدافع وهو يعاون ويحافظ على أن يكون إخوانه المواطنين جميعا في مأمن من هذه الجائحة. لماذا؟ لأنه كما هو في هذه الحياة الدنيا يريد أن يعيش آمنا مطمئنا سالما سليما، فإنه إن شاء الله عز وجل إذا قام بهذه الواجبات التي عليه فإنه يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى سينفس الله عز وجل عليه كربة من كربات يوم القيامة، وما أشد وأعظم كربات يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. ثم حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور متواتر يحفظه الناس صغارا وكبارا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم أستاذ كريم. معروف عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم هناك من قد يتنصل أو يقصر في تحمل المسؤولية ويستهتر بالانضباط والالتزام بشروط السلامة الصحية وكافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها السلطات المختصة بهدف تطويق انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. فما هي المخالفات الشرعية التي ينطوي عليها انتهاج مثل هذه السلوكات التي تضر بالنفس وبالغير وبالمصلحة العامة؟ طبعا الأستاذ الفاضل ليس هناك مخالفة واحدة فقط وإنما هي مخالفات شرعية الإنسان إذا سقط في هذا والعياذ بالله. أن يسقط مثلا في العناد أو يسقط في اللامبالاة أو في الاستهتار أو التهور هذه مخالفات مختلفة. فهذه مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولي أمير المؤمنين وهو ولي أمرنا. وقبل ذلك وبعده هو إلحاق الضرر بأخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في سير شارف الأحاديث النبوية الشريفة تحدث عن العلماء في كتب الحديث أو في كتب الفقه أو في كتب الرقائق فكلهم يتحدثون عن حرمة وتحريم الأذية أو حمل الأذية أو التسبب فيها ولو كانت صغيرة إلى المسلم. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الإمام المنذر في الترغيب والترهيب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ألا يخيفه أن يحمل الخوف إليه فكيف إذا حمل الوباء إليه؟ هل هناك مصيبة أعظم من أن تحمل أو أن تصيب أخاك بهذه الجائحة أو بهذا الفيروس لا قدر الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر وأدخله العلماء كلهم في باب التحريم أن تروع بمعنى أن تخيف أو أن تفزع أخاك المسلم فكيف إذا فتنته في جسده في صحته في أولاده وفي منصبه وفي وظيفته وفي قوت يومه. فهذا أمر عظيم جدا أن نحمل الوباء إلى إخواننا المواطنين وأن نحمل الأذية باستهتارنا وبعنادنا أو بلمبالتنا إلى إخواننا المسلمين. بمعنى أن الإنسان إذا خالف أمر الجهات المركزية الصحية لا يضع الكمامة فإنه مخالفة شرعية قبل أن تكون مخالفة وضعية. فالإنسان مثلا لا يقوم بالتباعد الاجتماعي مثلا ولا يقوم بتعقيم يديه مثلا حيث المحل والتحول الحمد لله هي موجودة في كل الأماكن الآن حتى في الدكاكين البسيطة تجد فيها مواد التعقيم وهناك فيه تجد فيها في هذه الدكاكين تجد مثلا الكمامات مجانية. فالإنسان من الذي يمنعه من أن يأخذ هذه الحيطة والحذر من أجل أن يكف على الأقل من حمل هذا الفيروس أو مظنة؟ ففي الفقه المالكي يعني المالك رحمه الله إذا كانت هناك مظنة المفسدة ليس المفسدة فقط أو التحقق منها وإنما المظنة يعتقد الإنسان بأنه قد يحمل هذا الفيروس إلى الآخر فإنه لابد أن يبتعد عنه ما أمكن. فكيف إذا كان هذا الوباء منتشرا فعلا موجود فعلا في المجتمع؟ فالإنسان لا يحل له مطلقا أن يروع أو يخيف أو أن يصيب أخاه المسلم بهذا الوباء الفتاك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف أيضا رواه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر في حديثين مختلفين عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. لا تؤذوا المسلمين. الأذية للمسلمين محرمة. أن تحمل إليه وباء أو أن تحمل إليه مظلمة أو أن تحمل إليه خوفا أو فزعا أو هلعا أو جزعا كل هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل هناك من يحب المضرة لنفسه أو لزوجه أو لإخوانه وأخواته أو أبنائه وبناته؟ هل هناك من يستحب المرض لإخوانه أو لكل من يحيط به أو قبل ذلك وبعده لنفسه؟ فكذلك إذا كنا لا نحب أن نحمل أو أن يكون أحد سببا في مرضنا لا ينبغي نحن أيضا أن نكون سببا في مرض الآخرين وإخواننا المسلمين. لا بد الإنسان أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في أنه إذا حمل المرض فإنه قد فعل شيئا مخالفا للشرع فإنه يحمل عليه يوم القيامة وزرا وذنبا. إجمالا لما قيل أستاذي الفاضل ما هي توجيهاتكم في الختام فيما يتعلق بالأخلاقيات والسلوكيات التي يجب أن يلتزم بها كل مواطن ومواطنة خاصة في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا الغالية حتى نتمكن من الخروج من هذه المحنة الصحية بأقل الأضرار الممكنة بإذن الله تعالى؟ سنخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى من هذه الجائحة بإذن الله عز وجل حتى أن يكون قريبا إن شاء الله. ولكن لا بد أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو الأمر الأول. حين يستشعر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه سره وعلنه فإنه لا بد وأن يخاف ولا بد وأن يحمل الخير إلى وطنه إلى البلاد والعباد إلى إخوانه المواطنين وأن يكف الشر عنه. هذه أولى الواجبات أن نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ونستحضر قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي أن الله سبحانه وتعالى معنا ويعلم سرنا وعلنا. إذا كنا مقتنعين بهذه الآية المباركة فإننا نحمل الخير فقط إلى إخواننا وأن نكف الشر كل الشر عن إخواننا بأي طريقة من الطرق. ثانيا الأمر الآخر وهو لا بد وأن نستشعر تعليمات مولانا أمير المؤمنين وهي من صميم الشريعة. مولانا أمير المؤمنين حفظه الله في خطاب ثورة الملك والشعب النبي صلى الله عليه مولانا أمير المؤمنين أمرنا بما أمر به الشريعة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التضامن والتعاون وأن نحمل الخير إلى بلادنا وطاعة ولي الأمر طاعة مولانا أمير من الشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فها هو مولانا أمير المؤمنين يحث على التعاون يحث على التضامن يحث على كل ما يحمل الخير إلى بلادنا والعباد في هذه البلاد. فلا بد من طاعته لأنه من شريعة ومن صميم الشريعة الإسلامية والإنسان يكون في ذلك مأشورا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد وأن نستحضر أننا نفعل هذا الحفاظ وهذا التعاون وهذه الطاعة وهذا الخير إلى البلاد نقوم به احتسابا لأجل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كما يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى سالما غانما خاليا من الأوزار والذنوب فهذا هو المطلوب عند الإنسان أن يكون عليه لأنه يوم القيامة ينتظره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إن شاء الله تعالى سأختم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب وحديث طويل لا أريد أن أطيل فيه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أو الذي يحب أن يؤتى إليه. فالإنسان إذا كان بهذا اليقين يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستشعر أجره وفعل الخيرات إلى إخوانه المواطنين جميعا فهذا هو الذي نطلبه وهو السبيل الوحيد الذي إن شاء الله عز وجل سننجو بهذا من هذا الوباء بأقل الوسائل والخسائر الممكنة. ثم إن هذه الأمور كلها بأصغر شيء لا يحقن الإنسان شيئا. الكمامة الآن أصبحت واجبة يجب أن نضعها. احتموا اليدين وجب أن نضعه. التباعد وعدم التزاحم لا بد وأن نفعل هذا لأن هذه الأسباب ربما تبدو صغيرة ولكنها هي كبيرة تساهم في الوقاية في حفظ الأرواح في حفظ النفس وحفظ المواطنين جميعا وما ذلك على الله سبحانه وتعالى بعزيز والله يهدي إلى سواء الصراط. نعم إذا اللهم احمي بلادنا من كل سوء وأذهب عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين. إذا شكرا لك أستاذي الفاضل وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والشروحات القيمة التي قدمتها لنا. إذا كنت معنا الأستاذ من عيسى بيوزان رئيس المجلس العلمي المحلي لدريوش. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما. يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما. يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما. يا لطيف الصنع يا من كلما جلا ما دهما. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما. نفي ليس الكرب علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما نفس الكرب علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا لطيف الصنع يا من كلما دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يا لطيف الصنع يا من كلما جلا ما دهما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما وسألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلماء وسألنا اللطف منك عاجلا يا حليما أنت رب الحلماء يا لطيف الصنع يا من كلما ذكرى لأولي الألباب. مستمعينا الكرام، نصل بكم اللحظة إلى ثاني فقرات حصة قبل الظهيرة ومع فقرة ذكرى لأولي الألباب. موعظة اليوم في موضوع اليقين بالله عز وجل، وهو صفة من صفات أهل التقوى والإحسان، وبه يتحقق سكون القلب وطمأنينة النفس. ولليقين بالله سبلا تفضي إليه وثمرات تتمخض عنها. المزيد من البيان والتفصيل مع الأستاذة فاطمة الجلاوي، مرشدة تابعة للمجلس العلمي المحلي لصطات، والذي يسعدني أن أستضيفها معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الفاضلة. مرحبا الأستاذة الكريمة، وشكر الله لك هذه الاستضافة، والشكر كذلك موصول لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وشكرا لك أستاذتي الكريمة على قبول دعوة البرنامج. إذن موعظة اليوم هي بعنوان اليقين بالله تعالى، تفضلي أستاذتي الكريمة، نحن في الاستماع إليك. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم. الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد، نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفرج للكربات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، وما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته، وعاش للتوحيد ففاز بخلته، فأفضل الصلاة والسلام عليه. اليقين بالله تعالى، يقول جل في علاه في محكم آياته: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن عدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه فهو أرحم الراحمين. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه شك، وهو سكون القلب، فلا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. وباليقين تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولقد ضرب أنبياء الله ورسله الكرام المثل الأعلى في اليقين وحسن الثقة بالله تعالى، فها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا إلقاءه في النار فقال وهو متيقن بحفظ الله له ونصره له: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنجاه الله ليقينه وثقته بالله تعالى. وهذا كليم الله موسى عليه السلام يقول لأصحابه حينما أدركه فرعون فوجدوا البحر أمامهم والعدو من ورائهم، فظهر اليقين بالله عز وجل لدى موسى عليه السلام فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا من اليقين بالله تعالى وحفظ الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لأبي بكر وهما في الغار: وما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا من اليقين. فإذا قوي يقيننا ورسخ في قلوبنا قوي توكلنا على الله في كل أمور حياتنا حق التوكل مع اتخاذ الأسباب المشروعة، وانقلبت حياتنا كلها سكينة وطمأنينة، ولرأينا أصعب الأوقات نافذة ربانية يشع منها النور. فمن عامل الله باليقين عامله الله بالمعجزات. واليقين على ثلاث درجات: أولاها علم اليقين، أي ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر. وثانيها عين اليقين، أي ما شاهده وعاينه بالبصر. والثالثة حق اليقين، أي ما بشره ووجده وعرفه بالاعتبار. ومن صفات أهل اليقين هوان مصائب الدنيا عليهم، وراحة النفس، وطمأنينة القلب، وقوة توكلهم على الله، واستشعار معيته، وكثرة الإنفاق في سبيل الله ليقينهم التام بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من الصفات. فصفات الموقنين عديدة. أما سبيل تحصيل اليقين فيحتاج إلى أمرين: أولاها العلم النافع بكثرة النظر والبحث فيه والنظر في شواهده ودلائله الصحيحة، والعناية بكلام رب العالمين تلاوة وتدبرا وعلما وعملا. وثانيها بذل الوسع في فعل المأمور والمجاهدة والمصابرة عليه واجتناب المنهي حتى تتزكى النفس ويصفو القلب ويزداد الإيمان حتى يبلغ مرتبة اليقين. ومن ثمرات اليقين طمأنينة القلب وقوته، فاليقين يزيل الريب والشك ويملأ القلب نورا وإشراقا ورجاء وخوفا من الله ومحبة له. وكذلك من ثمراته قوة الإيمان وزيادته، فكلما ازداد اليقين في نفس العبد قوي توكله على الله. وكذلك توفيق الله للعبد، وهو من الأسباب المعينة على العبادات والقيام بالمشروعات والإقدام